العقبة قوله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فاكتب ما أقول لك ولا تزيدن علي حرفا حرفا هذه فلانة خادم فلان قد أعتقتها لوجه الله تعالى وليوم العقبة. قال شبيب فقدمت البصرة فأتيت بغداد حدثت بهذا الحديث المهدي فقال 100 نسمة تعتق على عهدة الأعراب أو على عهدة الأعراب. عن عبد الملك بن قريب الأصمعي أحد أئمة اللغة يقول حدثنا شبيب بن شيبة قال كنا بطريق مكة وبأيدينا سفرة لنا نتغدى في يوم قائر. كنا بطريق مكة يعني مقيمين ولا مسافرين؟ مسافرين. وبين أيدينا سفرة. إيش معنى السفرة؟ السفرة يفهم منها الناس إنها ما يوضع على الأرض من خسف أو خزف أو نايل أو غير ذلك ثم يوضع عليها الطعام، فيسمون ما يوضع مما تحت المائدة هي السفرة. لا ليس كذلك. ثم يسمون المائدة التي فوق الطعام ارفع السفرة هذه. السفرة أصلها طعام المسافر. السفرة طعام المسافر له طعام خاصه ولا طعام أو يختلف طعامه عن طعام المقيم؟ المسافر ما يحمل معه اللحم. اللحم يخزن ويعفن وما يبقى، ولا يحمل معه خضار وفاكهة ما تبقى معه، فيحمل معه حب مطحون أو خبز ناشف من الرقاق، وهذا الخبز قد يلته بلبن أو يلته بسمن ومعه قليل من عسل أو حلوى، هذا يبقى معه ويأكل منه. هذا زاد المسافر تسمى سفرة. قالوا بين أيدينا سفرة، إما خبز ناشف يبلونه بخل أو ماء ويأكلونه، رضي الله عنه. شوف نعم الله كيف على العبيد الآن، إذا أعطيته خبز ما يقبل الخبز، ما يقبل منك، يبغى دراهم. قال فيوضع، قالوا بين أيدينا سفرة نتغدى. كان لهم وجبتان فقط، غداء وعشاء، ما في ثلاث وجبات، فضلا عن أربع وجبات، ما في الوجبتين فقط، وقد يكتفى بواحدة، ومن وجد الواحدة فهو محظوظ. والغداء هو أكل ضحوة النهار في الضحوة بعد طلوع الشمس، هذا غداء. والعشاء ما كان في العشي في الغالب بعد غروب الشمس. قال كنا نتغدى، يمشون مرحلة من المراحل حتى تحمى الشمس فينزلون، فوضعوا غداء. قالوا بين أيدينا سفرة لنا نتغدى. في يوم قائض، في يوم صائف وفي يوم قائض، فرقوا بين الصيف والقيض كما كانت العرب تفرق بينهما. الصيف أوائل الحر والقيض شدته، وكانوا في شدة الحر ذاك الوقت يتغدون. قال فوقف علينا أعرابي، ما قال وقف علينا عربي، قال أعرابي، وهؤلاء عرب. ما الفرق بين هؤلاء العرب وبين هذا الأعرابي؟ هذا الأعرابي يسكن البادية، هذا الأعرابي يسكن البادية، والذي يسكن المدن والقرى وبيوت المدر يسموه عربي، من أهل الحاضرة. قال ومعه جارية له زنجية، فقال يا قوم أفيكم أحد يقرأ كلام الله حتى يكتب لي؟ كأن الأعرابي ربط قراءة كتاب الله عز وجل بالكتابة، نغالب نكتب له ويقرأ. قال أفيكم أحد يقرأ كتاب الله عز وجل حتى يكتب لي؟ مو معناته يحفظ كلام الله، يحفظ القرآن، يقرأ كلام الله يعني إذا أعطي المصحف ما كتب فيه القرآن يستطيع قراءته؟ فإذا كان قال نعم معناته يعرف يكتب، معناته يحسن الكتابة. هذا السؤال مو مباشرة، أبلغ ممن أن تقول من منكم من يحسن الكتابة، لكن قال من منكم من يقرأ كلام الله، أبلغ ولا ما هي أبلغ؟ أبلغ. فسأل قال من منكم من يقرأ كتاب الله، لأن إذا قرأ كتاب الله عرف كيف يكتب. قال من أفيكم أحد يقرأ كلام الله حتى يكتب لي كتابا؟ فقال قلنا أصب من غدائنا حتى نكتب لك ما تريد. أصب يعني تناول من غدائنا، ما قال تفضل. إيش معنى تفضل هذه عند الناس؟ تفضل معناها مفهوم، يعني أقدم فاجلس فكل، فنحن أبحنا لك ذلك ونفوسنا سامحة لك. ليش هذا معنى؟ ليش هذا المعنى؟ يعني هذا عرف تعارف الناس عليه، وإلا كانوا يقولوا هلم إلى الغداء المبارك كما قال صلى الله عليه وسلم، هلم فكل، أصب من غدائنا، وكانوا يقولونه بنفس ويبحثون عن من يتغدى معهم، ما يقولونه مجاملة وكذب، ما كانوا يقولون هكذا، كانوا يصدقون فيما يقولون ويعلمون أن الله هو المعطي المانع، وأن من أباح شيئا بسخاوة نفس فإن الله مخلفه، ما تنفق من شيء فإن الله مخلفه، هكذا. وصدق الله بقوله وكلامه في كتابه العزيز. فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا قال أصب من غدائنا حتى نكتب لك ما تريد. أصب من غدائنا حتى نكتب لك ما تريد، ظاهره كأنه ربط شيء بشيء، افعل هذا لأجل أن نفعل لك ذلك، وليس هذا قصدهم رضي الله عنه، إنما قصدهم حثه على أن يأكل معهم، لا يمنعه الحياء ولا يمنعه أنفة النفس ما إلى ذلك، افعل ذلك فنكتب لك ذلك. وإلا الأصل أن حتى تختلف عن إلى، لأن حتى حرف غاية وإلى حرف غاية، لكن في الغالب إلى ما بعد إلى داخل فيما قبلها. تقول غسلت مرفقي إلى الكوع، دل على أن الكوع داخل في المرفق، لكن لو قلت غسلت مرفقي حتى الكوع فالكوع مو داخل في المرفق. قال أصب من غدائنا حتى نكتب لك ما تريد، حتى نكتب لك ما تريد، لأنهم عرفوا إرادته أولا. ما يصح أن تكتب الإنسان كل ما يريده، قد يريد الفجور وقد يريد الكذب وقد يريد الظلم، قد ها ما يصح. فلا تكتب إلا ما فيه طاعة الله عز وجل. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وليتق الله ربه ما يكذب ولا يزيد ولا يفجر ولا يظلم، يقول الحق فيما يقول فيما يكتبه. قال إني صائم، عرضوا عليه الأكلة، قال إني صائم رضي الله عنه. قال فعجبنا من صومه في تلك البرية ذلك اليوم الغائر في هذا الأماكن الوحلة الصعبة، قال فلما فرغنا من غدائنا دعونا به فقلنا ما تريد؟ قال أيها الرجل إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيها وستكون ولا أكون فيها, يعني الدنيا كانت قبل وجودي وستستمر بعد وجودي, ما في شيء أثر عليها, رحت من بقيت ما في شيء أثر عليها, ستبقى كما. فإني أردت أن أعتق جاريتي هذه لوجه الله واليوم العقبة. أتدري ما يوم العقبة؟ قوله عز وجل فلاقتحم العقبة, وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فاكتب ما أقول لك ولا تزيدن علي حرفا, هذه فلانة خادم فلان قد أعتقها لوجه الله عز وجل واليوم العقبة. قال شبيب وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فك الرقبة بينها صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سأله البراء بن عازب فيما مر علينا, أن تعين على عتقها, أن تعين على عتقها, أما عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها, إما أن تعتقها من عندك أنت تملكها أو تشتريها بحر مالك, أما فك الرقبة أن يبقى على المكاتب شيء من مال, أو أنت وفلان وفلان تجمعون شيء من المال ثم تشترون به رقبة فتعتقونها. ففك الرقبة الإعانة على عتقها, وعتق الرقبة التفرد بعتقها. فإذا كان اقتحام العقبة والنجاة منها والخلوص إلى الله عز وجل سالم بفك الرقبة فمن باب أولى عتق الرقبة. إذا كان الإعانة على عتقها يكون منه ما يكون من هذه الأمور الحسنة الطيبة فمن باب أولى لو تفرد بعتقها. قال شبيب فقدمت البصرة فأتيت بغداد فحدثت بهذا الحديث المهدي, كان ذاك الوقت أمير المؤمنين, فقال 100 نسمة تعتق على عهدة الأعرابي, يعني في سبيل الله, وثوابها لهذا الأعرابي. نكتفي بهذا القدر, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك.